تفسير الآية 53 من سورة طه، يقول تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أي هذا استكمال من موسى صلى الله عليه وسلم لعرض نعم الله تعالى على خلقه وإعجازه في كونه، وهو الدليل القاطع على وجوده سبحانه، وذلك بعد أن قاطعه فرعون بسؤاله عن القرون الأولى، والذي حاول به يائسا تشتيته وتكذيبه، لعله بهذا التذكير له ولغيره يحرك عقله وعقولهم فيحسن استخدامها، فيتذكروا ربهم وإسلامهم والموجودان في فطرتهم المسلمة أصلا. أي وأيضا ومن بعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة، المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وشكر على نعمه التي لا تحصى وتوكل عليه وحده سعيد تمام السعادة في دنياه وأخراه. أنه هو الذي جعل لكم الأرض مهدا، أي كالفراش الممهد الميسر الذي يستقر ويستريح عليه من جلس فوقه، حيث جعلها مبسوطة صالحة للسير عليها ولإنبات الزروع بها، وجعل ونفذ وشق وسهل لكم فيها سبلا، أي طرقا متعددة لكي يصل بواسطتها الناس من مكان لآخر لقضاء حوائجهم ولتحقيق ما لا يمكن حصره من المنافع والسعادات. قوله تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أي وكذلك من بعض معجزاته ومن تمام قدرته وعلمه ورحمته وعطائه، ينزل الماء من السحب في السماء فيحيي كل حي، فيخرج أي فينبت به أي بسبب هذا الماء من الأرض أزواجا أي أصنافا من نبات شتى أي متنوع متعدد، بحيث يستفيد منه كل مخلوق يحتاج، سواء أكان بشرا أم حيوانا أم غيره، فهو ينبت به كل أنواع الثمار والنباتات ذات الألوان والأطعمة المختلفة الجميلة الحسنة الطيبة المبهجة النافعة، والتي تكون سببا لرزقكم بكل صور الأرزاق المتنوعة من صحة ومال وغيره مما لا يحصى من أرزاق أي عطاءات مفيدة مسعدة. هذا ولفظ فأخرجنا هو عند بعض العلماء من كلام الله تعالى استكمالا لكلام موسى صلى الله عليه وسلم، والذي انتهى عند وأنزل من السماء ماء، والذي يفهم من ضمنا أنه ليحييكم وينفعكم، وعند بعضهم الآخر من العلماء هو استكمال لكلام موسى لكنه قاله بصيغة التعظيم للتنبيه على عظيم قدرته ورحمته سبحانه وعظيم شأن هذا الإخراج وآثاره العظيمة المسعدة في حياة الناس.